بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. عداوة الشيطان. عداوة الشيطان. يقول ابن القيم رحمه الله: إن للشيطان في كل عمل لابن آدم نزغة بتقصير ونزغة بغلو، إما يحمله على أن يقصر في الأوامر فيكون عاصيا، وإما يحمله على أن يزيد في العبادة فيكون مبتدعا. عداوة الشيطان. عداوة الشيطان. يبقى السبب في أننا وقعنا في عداوة الشيطان أننا لم ننتفع بهذين المصباحين، المصباح الأول القرآن، المصباح الثاني السنة. وقد ذكر الله عز وجل هذه العداوة ولعن ودعا على من وضع يده في يد الشيطان بعد ظهور هذه العداوة. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. عداوة الشيطان. عداوة الشيطان. الشيطان يقول: ما تركته حتى قتل أخاه. عداوة الشيطان. وانت ما تركته حتى قتل أباه. عداوة الشيطان. وانت ما تركته حتى قتل أمه، حتى زنى بأخته، حتى زنى مش عارف ايه، حتى شرب الخمر. عداوة الشيطان. عداوة الشيطان. يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم الشيطان من على الكرسي ويلتزم، يلتزم يعني يغضب الحب. عداوة الشيطان. عداوة الشيطان. خطوة خطوة خطوة، هي خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة، وإذا بالمرء يجد نفسه متاخما للحرام أو دخلت حرام. عداوة الشيطان. عداوة الشيطان. دستورنا دستورنا القرآن، من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان. وفداه أرواحنا وقتيله ريحان، وشهيدنا بدمائه في جنة الرضوان. وفداه أرواحنا وقتيله ريحان، وشهيدنا بدمائه في جنة الرضوان. وهداية لشعوبنا ولكفرهم خذلان، وشفاء لصدورنا وقلوبهم نيران. دستورنا دستورنا دستورنا القرآن. دستورنا دستورنا. عداوة الشيطان. عداوة الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام جعل كل ما يعرض لابن آدم في حياته على ثلاثة أنحاء، ثلاث أنواع، في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. عداوة الشيطان. فسئل الحسن أيضا: أينام الشيطان؟ أينام الشيطان؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. قال: لو نام لوجدنا راحة. عداوة الشيطان. عداوة الشيطان. محاضرة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع فضيلته. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمن أكثر المعاني دورانا في القرآن عداوة الشيطان، وقد ذكر الله تبارك وتعالى صفة كاشفة لهذه العداوة أنها بينة، فقال عز من قائل: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومعنى هذا الكلام أنه لا ينبغي لذي بصر أن يتعثر في عداوة الشيطان مطلقا طالما أنها بينة. متى يتعثر المرء ويعذر؟ إذا كان الشرف خفيا فيعذر لأنه لم يفطن إليه، أما أن تكون عداوته بينة وهو على الرصد يقف لك بكل طريق تسلكه إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو المدهش الغريب الذي ينبغي أن ننبه ولو تنبيها يسيرا في مثل هذه الليلة. روى الإمام النسائي في سننه بسند جيد عن سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، قال له: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، وقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقتل فتتزوج امرأتك ويقسم مالك. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن مات غريقا كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشيطان يقعد لابن آدم في كل طريق يسلكه إلى الله عز وجل، ويتلون الشيطان على حسب مذهب ابن آدم، فإن كان رجلا تقيا ورعا لا يدخل له من طريق الفواحش أبدا، ممكن يكون رجل فاضل وتقي ونقي وبعدين يقدر مثل الزنا. الشيطان ليس غبيا إلى هذا الحد، إنما الشيطان في غاية الذكاء ومكره أخفى من دبيب النمل. إنما الرجل التقي إذا أراد أن يضله ماذا يفعل معه؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إن للشيطان في كل عمل لابن آدم نزغتان، نزغة بتقصير ونزغة بغلو، إما يحمله على أن يقصر في الأوامر فيكون عاصيا، وإما يحمله على أن يزيد في العبادة فيكون مبتدعا. فإما أن يكون عاصيا وإما أن يكون مبتدعا. فإذا كان رجلا مجدا في العبادة يحمله على الغلو في العبادة فيزيد فيها ما لم يشرعه الله ورسوله، فيكون حينئذ مبتدعا فيضل عن سبيل الله عن طريق البدعة. وإذا كان رجلا رقيق الدين مستعدا للفجور أو كان فاجرا يحمله على الاستهانة بالأوامر الشرعية، فيستهين بالمصلين ويستهين بالصائمين ويستهين بشريعة الحج ويستهين بكل شريعة من شعائر الإسلام، فهو إما أن يرديه في المعصية وإما أن يرديه في البدعة. فالشيطان لا يدع ابن آدم مطلقا، بل إن الشيطان في غاية الجد وهو يتابع أتباعه في خطوط سيرهم إلى بني آدم، ولا يفطر يوما من الأيام، كما رواه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء. كلام ده منظر ده يتكرر في كل يوم، الشياطين يجيبوا كرسي العرش لإبليس ويحطوه على الماء، ويجلس إبليس على هذا الكرسي ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. ملايين الشياطين يخطو خطوط سير إلى بني آدم، مطلوب كل شيطان يشتغل زي القائد في ساحة المعركة. احنا لما نكون بنخطط لحرب في خطة انتصار وخطة هزيمة، لازم القادة في الجيش لازم يعملوا الخطتين دول. خطة انتصار، انا كل ما اكسب ارض اعمل ايه؟ هل اتوسع ولا اخذ احمل الارض اللي انا فيها؟ طب انا اذا انهزمت طيب لازم انسحب انسحابا منظما حتى لا يضيع الجيش. فزي ما انا عامل خطة تقدم انا عامل خطة تقهقر ايضا. هذا موجود ايضا عند الشيطان. مطلوب ان هو لما يرسل سراياه الى بني ادم لا يقصر اي شيطان في اغواء بني ادم باي وجه من وجوه الزواج. عايز يدفعه مثلا للزنا، لا ده ما بيزنيش، يخليه ينظر نظرة حرام. خلاص عاجز انه يخليه ينظر نظرة حرام، يخليه يضرب واحد بايد. المهم لا يتركه، لازم يرتكب شيئا من المحرمات سواء قل او كثر. ثم يرسل سراياه فترة الى بني ادم، وفي اخر النهار مش زينا كده قصير النفس مفيش متابعات، لا لازم يقعد على الكرسي ويوقف كلهم طابور. هذه هؤلاء الملايين يقف طابورا ليحاسبهم ابليس، ماذا فعلتم اليوم مع بني ادم؟ فيقول للاول انت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا. كذا وكذا دي احنا هنمثلها بافراد المعاصي مثلا، يقول ما تركته حتى قتل اخاه. فيقول له لم تصنع شيئا، لا شغل اي كلام. وانت ما تركته حتى قتل اباه، يقول له لم تصنع شيئا. وانت ما تركته حتى قتل امه، حتى زنى باخته، حتى زنى مش عارف ايه، حتى شرب الخمر، حتى كل دول الشيطان زعلان جدا من شغله، مع الفساد العظيم المترتب على وجود مثل هذه الكبائر في الارض. حتى يصل الدور الى رجل، الى شيطان يعني، يقول له ماذا فعل؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. حينئذ يقوم الشيطان من على الكرسي ويلتزم، يلتزم يعني يرضى بالحب، ويقول له نعم انت انت. طيب الملفت في المساله ان الكبائر الموبقات التي يدخل المرء بها النار لم يكترث لها ابليس. زنى، سرق، قتل اباه، قتل امه، يقول له ده مش شغل، كلكم بتلعبوا. فلما ياتي على الرجل الذي، على الشيطان الذي استفز الرجل حتى طلق امراته، هو الطلاق معصيه؟ الطلاق ليس بمعصيه، الطلاق مباح، الطلاق مباح. واي رجل في الدنيا لا يطلق الا بسبب، سواء السبب كان مقبولا ام كان مردودا، لكن لازم يطلق بسبب. احنا ممكن نختلف معاه في السبب، نقول له لا تهدم بيتك لهذا السبب التافه، لكن في النهايه لا بد ان يكون هناك سبب مهما كان تافها. فالطلاق مباح. لو ان رجلا طلق امراته الصوامه القوامه لا يكون اثما. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصه بنت عمر رضي الله عنهما، فجاءه جبريل عليه السلام فقال ان ربك يامرك ان تراجع حفصه فانها صوامه قوامه. ولم يكن يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفصه صوامه قوامه. اذن الطلاق مباح. طيب اذا كان الطلاق مباح كيف يرتبط به ابليس ويفرح ان الرجل يطلق امراته مع ان الطلاق لا اثم فيه، وياتي على الذي يقول ما تركته حتى قتل اخاه يقول له انت ما اشتغلتش؟ المساله بسيطه جدا، وهي ان العبد لو ملا الارض عصيانا وارتكب كل الموبقات وتاب على الشرط المذكور في التوبه قبل الله منه وذهب كل عمل الشيطان. يعني لو قضى واحد 60 سنه مجرم، زاني، داعب، فاجر، شارب خمر، وبعدين جاء في اخر سنه من عمره وتاب، الله عز وجل يقبل توبته اذا كانت على الشرائط المذكوره الصحيحه، ويسقط ذنوب 60 سنه. يعني كان ابليس بقاله 60 سنه شغال في الهوى. اذا اسقط الله ذنب ابن ادم يبقى راح عمل ابليس على الارض. عشان كده ابليس يقول له لم تصنع شيئا، يقول له ما تركته حتى زنى، قال يوشك ان يتزوج. ما تركته حتى قتل، يقول يوشك ان يتوب. فإذا تزوج فحصن فرجه، وإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. لكن الطلاق برغم أنه مباح إلا أن الرجل إذا طلق امرأته فقد الأولاد دفء الحنان، دفء الأسرة المترابطة، الرجل يتزوج، المرأة تقول له الجديدة تقول له أنا مربيش عيال غير، والمرأة أم الولاد لما تتزوج الأخ تقول أنا مربيش ولاد غير. طب الولاد هؤلاء أين يذهبون؟ هم دول الاحتياط الاستراتيجي لإبليس، هم دول اللي بينضموا للعصابات الموجودة في الأرض. تلاقي الولد ملوش أب أو أم، ولد صايع، ده عمال يسرق وده عمال يسرق وده عمال يشتغل في الهيروين والمخدرات والكلام ده. هو ده الجيش الذي يعتمد عليه إبليس في نشر الفواحش في الأرض. فهو لما ياخذ إبليس بالحب يقول له نعم أنت هو ده الشغل على رسوله. مش لأن الطلاق مباح والقتل حرام، لا المسألة مش كده. إبليس بعيد الغول، بعيد الغول، وليس غبيا كما قلت، ما كنتش بني آدم يرميه في المعصية. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات هي خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة، وإذا بالمرء يجد نفسه متاخما للحرام أو دخل في الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام جعل كل ما يعرض لابن آدم في حياته على ثلاثة أنحاء، ثلاث أنواع، في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قالت احنا دلوقتي عندنا عن المسجد ده ثلاث اربع بكيه كده، هنقول الحلال البكيه دي خلاص، والحرام البكيه دي، والشبهه المكان اللي انا واقف فيه ده، فيما ما بين الحلال المحض والحرام المحض منطقه شبهه، ما بين كل منطقه ومنطقه جدار خاص. انا لما اكون في الحلال المحض هل يمكن ان اصل الى الحرام المحض بدون ما امر على مساله على منطقه الشبهه؟ ابدا. ما بينه وبين الحرام منطقه واسعه كبيره. فالنهارده واحد في الحلال المحض نط من على الجدار بقت منطقه الشبهه، طول ما هو ماشي بيقرب من الجدار بتاع الحرام اللي بيفصل ما بين الحرام والشبهه. إذا فضل ماشي وصل للجدار سهل أوي نطن على الجدار ده في الحرام، لكن طول ما في الحلال المحض يستحيل يصل إلى الحرام المحض أبدا، إلا إذا مر على منطقة الشبهة التي لا يعلمها كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات ما نطش في المنطقة دي من أصله فقد استبرأ لدينه والعرض، لأنه فيطلق الحلال المحض خلاص. ومن حال حول الحمى كاد أن يقع فيه، نطتنا على الجدار ورحت في منطقة الشبهة وابتديت تحوم حوالين الجدار اللي ما بين الشبهة والحرام، زي ما نطت من الحرام الحلال للشبهة هتنط من الشبهة للحرام. كأنك حتى لا تقع في الحرام ابتعد عن الشبهات. طيب الشبهات دي ما سميت شبهة إلا لاشتباهها في وجه بالحرام وفي وجه بالحلال. يعني مثلا البنوك الربوية حرام والعمل فيها حرام، تمام. طيب واحد في بلط قالوا له تعالى بلط بنك ربوي، فيوم يقول طب البلط ده أبلطه حلال ولا حرام؟ وها أنا حلال لاني ده بلاط واسمنت وانا ليش دعوه بالفوائد ولا لي دعوه بالحسابات. طب حرام ما انا بخلي الموظف يمشي عليه. فيوم يرتبك يا ترى ده حلال ولا حرام؟ نفس البنك ده الكهرباء، تعالى ركب كهرباء للبنك، يقول لك طب انا الكهرباء والسلوك والكلام ده كله حلال، بس انا كده بنور للموظف عشان يكتب الحسابات الربويه، طب هل انا يا ترى كده حلال ولا حرام؟ تمام. فيوم يعرض على العمل حاجة زي كده، له عارف تلتحق بالحرام والعارف تلتحق بالحلال. فيقوم بقى ايه اذا كان ما بيهموش بقى حلال وحرام يقول لك يا اخي ربنا ربي له بيمشي ماشي طريقة انا مالي. اول ما يقول انا مالي الدية ومالي الدية ومالي الدية ومالي الدية خلاص نط منطقة الشبهة وقرب من الجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام. انما اذا قال ايه اذا انت ما يريبك الى ما لا يريب، طالما انت واجعني يبقى سيب العملية كلها، يبقى ده لم يدخل اصلا في منطقه الشغل، يبقى هيفضل طول عمره بعيد عما يكدر قلبه. هذه معنى الشبهات التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، إنما يعلم حقيقة الشبهة أقل القليل من أهل من الناس. شبهة أحيانا تكون ملحقة بباب الحلال إذا كانت أقرب إليه، وأحيانا تكون ملحقة بباب الحرام إذا كانت أقرب إليه. خلاص، فإحنا دلوقتي بنقول الشيطان بيتعامل مع ابن آدم على الأنحاء الثلاث، في حلال محض، في حرام محض، في شبه. الحرام المحض ياخد الفجرة ويرميهم على الحرام المحض لأن ما بيهمهمش حاجة. واحد زاني يقول له اشرب خمر، ايه المانع؟ واحد يشرب خمر يقول له اقتل، ايه المانع؟ لكن يأتي على رجل في الحلال المحض وما دخله في الشبه، كل اللي يطمع فيه يدخله في الشبه، ومن خلال الشبهة يجرجره شبهة ورا شبهة ورا شبهة، وهون عليه الشبهات حتى يقترب من باب الحرام فيوقعه فيه. ادي معنى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فإن الشيطان له طرق كثيرة جدا، وبعدين بيلبس لك ألف وش. إذا لبس لك وش واحد تقي ورع وشفت ديله من ورا وعرفت إن ده الشيطان، واكتشفت إن لبس لك وش تاني لعل وعسى ما تكتشفش الوش ده. إذا وأنت ماض في طريقك إلى الله بيحاول يوقفك، ما عرفش يوقفك يكعبلك، حط لك صخرة أم الكعبة تقع على وشك على بال ما تشوف بقى الدم وتشوف البتاع، تكون اتعطلت خمس دقايق في الوصول إلى الله، مش عايز يوصلك، يا يمنعك يا يعرقلك على قدر ما يستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن أبي الفاكهة ذكر أكبر ثلاث حاجات الشيطان مهتم بها إلى غاية القصور. أول حاجة الإسلام، هو عايز يكفره، فأول ما يبتدي كان كافر بدأ يسلم يوم جايله يقول له أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. ومعروف الأب له عم في نفس الولد، الأب حتى وإن لم يقم بدوره كما أوجبه الله عليه له عم عند الولد. ولذلك بيبقى الأب مثلا مسافر بره بيجي في السنة شهرين، الأم ما بتقدرش على الولد، كل اللي تقدر عليه تقول له هقول لأبوك. طب أين أبوه؟ ده راجل غايب طول السنة ما بيجيش إلا شهر ولا شهرين في السنة. تقول له قول أبوه، الولد يخاف، الولد يخاف، ولا خلاص ما تقوليش الكلام ده. لو الأب لا أفت عظم على سرير، الأم تخوف الولد بأبوه. ليه؟ لعمق تأثير الوالد على الولد. ولذلك نصف الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء. هو كل الأمم ماذا قالوا لأنبيائهم؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على فريق مقتدون. الآباء هم الذين يصدون، والجماعة دول يأخذوا سنة الآباء الصد عن سبيل الله عز وجل. ولأجل هذا العمق الوارد في نفس الولد للوالد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. ربنا يقول له أنا عايزك تذكرني زي ما تذكر أبوك. فلو كان هناك مذكور أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، لأنه في معرض الحظ على التكثير من ذكر الله. فأكثر مذكور عند الإنسان الأب. ولذلك عمر الخطاب يقول كما في الصحيحين، كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول وأبي وأبي، كل ما يحدث يقول وحياة أبوي وأبي وأبي. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فيوم يدخل من الشيء المؤثر القول زي فرعون معنا أول ما جابوس عليه السلام ورمى العصا بقت حية، قال لهم إيه؟ قالهم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ بقى فرعون اللي بيقول لهم ماذا تأمرون، هو حد يقدر يؤمر فرعون؟ مش حد يقدر يأمره، لكن هو عايز كده. فاستفزهم بأغلى شيء يملكونه، وأنا بقول لك واحد هيخرجك من بيتك لو تعمل في إيه؟ قول لي هتباحه طبعا. فبيستفزهم يقول له أرضك اللي انت عايش عليها دي ده لو يخرجك منه قول لي بقى لو تعمل إيه؟ فنوع من الاستفزاز. هو الشيطان بيستفز الرجل الذي كان كافرا فاسقا يقول له تذر دينك ودين أبيه ودين آباء أبيك فعصاه فأسلم. طب هو لما أسلم أوجب عليه الله عز وجل هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، أم راي على السكة اللي على طول وقفل على طريق الهجرة لما يأسل يكفر بالله وقفل على طريق الهجرة؟ قال له أتهاجر وتدع أرضك وسماك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطوى، تدع أرضك وسماءك. أنت ممكن تحرز أعلى المناصب، تبقى رجل مثلا دبلوماسي، وأنا ما اهتمتش بالدبلوماسي ليه؟ لأن الدبلوماسي كل يوم في بلد، خلاص نصف الكرة الأرضية، ومع ذلك لما يجي راجع للبيت اللي اتولد فيه أو البلد اللي اتولد فيها يحس إن قلبه برق. خلاص ليه؟ نوع من الحنين الى ملاعب صباه، يحن الى ملاعب صباه. وقد بين هذا المعنى بيانا جيدا جاريه في قصه طريفه لبعض الاعراب، انه تزوج امراه ثانيه، كان عنده زوجه اولى وبعدين بيتجوز عليها واحده كمان، وكل امراه من المراتين دول كان لها خادمه وكان البيتين جنب بعض. المهم في صباحيه الدخله الجارية بتاع المرأة الثانية قاعدة كده على الباب، فلقت الجارية بتاع المرأة الأولى قاعدة على الباب، فحبت ترمي عليها كلام، فعايزة تقول لها إن راحت على ستك، الزوجة الأولى راحت عليها بغير متجوز واحدة جديدة وصغيرة والكلام ده. فبتقول لها إيه؟ بتقول لها وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل وما فيها الزمان فشلت. بتقول لها ستك وستي زي رجلين، واحدة مشلولة وواحدة سليمة، ستك بقى هي المشلولة الرجل القديمة يعني. وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل وما فيها الزمان فشلت. فردت عليها جارية المرأة الأولى فقالت ونعم ما قال، قالت نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فهو المنزل الأول الذي ولد فيه المرء وشهد ملاعب صباه هو ده اللي حفر التأثير في قلب الإنسان، يلف في الكرة الأرضية ولما يرجع دقلت مثلا هنا يبقى قلبه برفرف كده عايز يروح ويشم بقى عبير التراب ويشوف السماء ويشوف النخلة اللي بقى لها 40 سنة والشجرة اللي بقى لها 30 سنة والكلام ده، ويقعد يستحضر فيقوم يقول له برضه عشان يدخل له من نقطة الضعف بتاعي، يقول له أتذر أرضك وسماءك، مكان اللي انت تربيت فيه والسماء اللي انت تبص عليها والشجرة اللي انت ياما اتضللت فيها والكلام ده. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطوى، أعزكم الله بقى لما يكون واحد عنده جاموسة وموديها تاكل برسيم، بيقوم دائلها الوقت في الأرض، خلاص البهيمة كده لها حرية ولا أنت كتبت حريتك؟ لها حرية بقدر طول الحبل، تروح وتيجي على قد طول الحبل بس، خلاص أدي معنى. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، بيقول له انت دلوقتي طلعت من بلد الكفر لبلد الايمان، يعني هربان، هربان يعني هيبعت ورجة وسيس، فهدفت بحريتك طول ما انت ماشي واحد بوصلك تقول جاسوس، اكيد كشفني اكيد عرفني، فتقوم تستخبى تقول لا انا مش طالع من البيت، يبقى انا هطلع مرة واحدة في الاسبوع اجيب الطلبات بتاعتي كلها وافضل مستخبى في الشقة اللي انا قاعد فيها، خلاص. فبيقول له يعني تترك بلد الحرية وتترك كده الطلوع مع الناس في الشمس والهواء والكلام وترضى تبقى زي البهيمة، حريتك بقدر طول حبل البهيمة، ما انتش قادر تاخد حريتك ولا قادر تشم هواء ولا قادر تطلع، وبتوجس من كل الخلق يبصلك تقول جاسوس، ايه اللي وقعك في الورطة دي؟ وايه اللي خليك تطلع وتهاجم؟ ادي معنى الكلام، أتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، قال فعصاه فهاجر. يعني إذا بذل مجهودا كبيرا إنه يخالف الشيطان ويخالف هوى النفس والكلام ده. طيب لما هاجر لازم يكونه دولة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة. غزوة بدر كانت تابعت سنة 2 من الهجرة، سنتين على ما بدأ تتكون الدولة الخلفتية دي، وبعدين بدأوا الملاحاة مع الكافرين حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخطوة اللي بعد الهجرة الجهاد. قال فقعد له بطريق الجهاد وقال له أتجاهد؟ انت عقلك راح فيه؟ انت بتفكرش؟ ما بتفهمش؟ أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقتل وتنكح امرأتك. وشوف بقى الواحد بيغار على عرضه ازاي، والواحد دلوقتي لما بيكون عيموت يوصي مراته لا ما تتجوزيش معك، مع انه لما بيموت الدنيا انتهت. وطبعا بقى مسألة سر الغيرة، يعني في واحد لما مراته ماتت وحب يتجوز عليها قام جاب جرد المية وحط رميع التربة بتاعتها. طب انت ليه بتعمل كده؟ قال فطفت نار الغيرة اللي عندها انه هيتجوز عليها. يا عم دي ماتت وخلاص وراحت بدنيا اخرى في برزق، يعني كل المعاني التي يدور عليها ابناء ادم هنا ما لها قيمه هناك. فيوم الواحد بقى يغار بينه وبين نفسه، لا سيما اذا كان يحب امراه، يغار انه يقتل وبعدين مراته تروح تتجوز واحد ثاني، فيوم يدخل من المساله دي. ولا زال يعني مساله النخوه والغيره يتميز بها العرب قديما، ثم جاء الاسلام فزكاه ولم يجعل الغيرة محمودة بإطمار. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم: إن من الغيرة غيرة يبغضها الله، وهي أن يتخون الرجل امرأته ويتلمس عثراتها. يبقى امرأته إنسان عفيفة وفاضلة يقفل الباب ويقفل الشباك ودربس ويجيب إقبال والكلام ده، ويدخل يقول لها من اللي اتكلم النهاردة؟ طب مين اللي خطف على الباب؟ طب رديت وقلت كم كلمه؟ طب قلت له ايه بالظبط؟ دي غيره يكرهها الله. ليه؟ لان ده في نوع من تخوين المراه العفيفه. كان العرب زمان كل شيء عندهم مباح ومطلق، اذا خطر على وجهه يفعل. جاء الاسلام فوضع لنا حدود. فمن الغيره المحموده ان يغار الرجل على اهله، ان يغار الرجل على عرضه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه ديوث. قيل: من التيوس يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على اهله. تلاقيه واخدها وراح يرقص بيها في النوادي ويرقص بيها في الفنادق ويتبادلوا الزوجات والكلام ده. هذا انسان ديوس. ده الكلاب بيتخانقوا على الكلب ويعضعضوا البعض، من الذي يظهر بها؟ بل هناك ما هو اغرب من ذلك، وهو ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون ده رجل من المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام. قال: رأيت الرجم في الجاهلية. الرجم عندنا في الإسلام إذا زنى الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة، فالحد الذي شرعه الله عز وجل أن يرجم الزاني بالحجارة في رأسه حتى يموت. تحفر له حفرة في الأرض ويتدفن فيها النص التحتاني بتاعه ده عشان ما يهربش، ويبقى اللي باين صدره وراسه، وكل واحد يروح يجيب حجر هو وقوته بقى، يجيب حجر قد كده اهو، حجر قد كده اهو، هو وقوته، ويضربونه في راسه حتى يموت. هذه حد الرجم في الاسلام. فعمرو بن ميمون يقول: انا رايت الرجم في الجاهليه. طب ازاي؟ قال: في مره من المرات كان هناك قرد عجوز، قرد عجوز متزوج بقردة شابة، وهو نايم واخدها في حضنه، جاء قرد شباب فبصبص له، فانسلت من بين احضان القرد العجوز، وهو بقى بشخر مش واخد باله، وقامت من حضنه وراحت مع القرد ده، قضت وطرها معه، وقامت رجع كانها ما عملتش حاجه، وقامت داخله في احضان القرد العجوز. أول ما دخل في حضنه انتبه، فلما انتبه شمها، أول ما شمها صرخ. طبعا الشمة دي معناها أن ارتكبت فاحشة والكلام ده. فلما صرخ قال: فرأيت القرود اجتمعوا عليها فرجموها بالحجارة حتى مات. ولولا ان الخبر ده في صحيح البخاري، صحيح البخاري ده كتاب اجمعت الأمة على صحة ما فيه، كنت انا اعتبرت ان دي من الاساطير الاولين. والقرد ده انت عارف يعني مضروب بالمثل في الكبر، يقول لك القرد في علوم غزال، ولما يلاقي نفسه واقع منبوذ لوحده في الدنيا يقول لك زي قرد قطع. لوحده كده ما فيش حد بيبص له ولا حد حتى بيقول واحد الله تمام. فالقرد ده القرود اللي هي يعني سبحان الذي خلقها بترجم عندها غيره وعندها نخوه. فيبقى البني ادم اللي بيسلم مراته الواحد عشان يرقص معاها ولب بيها ويشرب لها في صحتك والكلام ده، يبقى هذا الانسان ادنى واذل من القرد وادنى واذل من الكلب ايضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه ديون. فيوم يدخل الشيطان لابن ادم المدخل الخفي ده تقول له مراتك اللي انت بتحبها وتروح لواحد تاني والمساله دي كلها عشان ايه يعني؟ اتجاهد؟ وانما الجهاد جهد النفس، فتقتل وتنكح امراتك ويقسم مالك اللي انت تعبان عليه وشيان عليه، ولو مسكنا المنبع عصرناه كده هينزل شبابك. وبعدين مش كده بس، سيارف هذا المال من كان يبغضك ومن كنت تحرمه في حياتك، هياخد غصب عنك. يبقى واحد ممن يستحق الميراث وانت بتكرهه وهو بيكرهك وانت بتلعنه وبيلعنك والفلوس اللي بتاعتك تروح. طب انا عايز اعرف اللي انا بكرهه ده هو بيكرهني، خد من التركه بتاعتي قد ايه؟ ممكن ياخد من التركه دي مال يساوي 10 سنين شغل. يعني كان انت كنت بتشتغل 10 سنين خدام لهذا البني ادم وانت ما كنتش راضي ترد عليه السلام وهو حي كمان. يوم ياخد مثلا 10 15 20 200 ألف جنيه اللي يساوي 10 سنين من شبابك وحياتك، يروح لمن كنت تبغضه ولمن طلب المال منك فابيت ان تعطيه، يوم يروح له المال غصب عنك. فكل ما البني ادم يتذكر بقى عرضه رايح لواحد ثاني والمال بتاعه رايح لمن يبغضه، فيقوم ممكن يرجع لورا فيقول له اتجاهد؟ وانما الجهاد جهد النفس، فتقتل امراتك، فتقتل فتنكح امراتك ويقسم مالك فعطاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن وقصته دابة أي رفصته يعني فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. فإذا أكثر المعاني دورانا في القرآن عداوة الشيطان، لا تكاد تخلو سورة من التنبيه على عداوة الشيطان، إما بالطريق الواضح وإما بطريق الإيماء، إما بطريق الدلالة الواضحة وإما بطريق الإيماء أي بطريق المفهوم. طيب إذا كانت المسألة بهذا الوضوح، فكيف سار أكثر الناس قوادين للشيطان؟ هي دي السؤال المحير إن كل إنسان ينبغي أن يقف ليجيب عليه. إذا كان الشيطان عداوته بينة وظاهرة وليست خفية، إيه معنى إن واحد ماسك كلوب بإيده وكل ما يلاقي حفرة يقع فيها؟ يبقى ده إيه؟ يبقى ده أعمى. مش ممكن يكون معاه كلوب أو مصباح وكل ما يلاقي نقطة يقع فيها، إلا إذا كان أعمى لا ينتفع بهذا المصباح. طيب الناس وقعوا في شرك الشيطان ليه؟ برغم أنهم كما قال الشاعر أحمد شوقي وهو يشير إلى محنة المسلمين، يقول بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. معاه مصباحين مش مصباح واحد، ومع ذلك كل ما يلاقي نور يقع فيه. يبقى السبب في أننا وقعنا في عداوة الشيطان أننا لم ننتفع بهذين المصباحين، المصباح الأول القرآن، المصباح الثاني السنة. وقد ذكر الله عز وجل هذه العداوة ولعن ودعا على من وضع يده في يد الشيطان بعد ظهور هذه العداوة. قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. الآية دي فيها معنيين متركبين على بعض، والمعنى الثاني يبيح قبح هذه الصورة. المعنى الأول هنفترض ان الشيطان ده احسن واحد في الدنيا، خلاص هنفترض الشيطان ده نبيا مرسلا مش الشيطان، خلاص. وانا بقول لك اهو، تختار ربنا ولا تختار الرجل الممتاز ده؟ هو تختار مين؟ بيقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني على فرض أنه كويس وممتاز. فأنا لو قلت لك أنا ولا هو تاخد مين؟ لا ده مش كده بقى، وهم لكم عدو كمان، يعني يا ريته حلو، يعني هو حتى لو كان حلو وممتاز وخدت وسبت ربنا فتلك إذا قسمته ضيقة، ما ينفعش كده غلط، يعني الإذن الاختيار خاطئ 100%، وهو أحسن واحد، فما بالك إذا كان عدو يبقى تاخده وتسيب ربنا؟ أدي المسألة. عشان كده ربنا عليه سبحانه وتعالى قال بئس للظالمين بدلا، فدعا عليه الذي يأخذ الشيطان ويدعو رب العالمين تبارك وتعالى، وفي قوله وذريته إشارة إلى أن الشياطين يتكاثرون ويتناسلون كأبناء آدم. ولما سئل الحسن أيتزود الشيطان ويتكاثر؟ قال نعم، ثم تلا هذه الآية. وسئل الحسن أيضا أينام الشيطان؟ قال لو نام لوجدنا راحة. ما بينامش أبدا، يعني لو هجع شوية ونام لساعتين ثلاثة كان ممكن يعني الواحد كمان يشم نفسه في مقابل. قال لو نام لوجدنا راحة. فإذا كان هذا الشيطان الرجيم الذي رفع عقيرته على رب العالمين وهو أول معترض على وجه الأرض ومعترض على رب العالمين، أفلا يدفعك حبك لله أن تعادي عدو الله؟ يعني لما يكون لك صديق والصديق ده أو رجل يزعم صداقتك ومحبتك وفي نفس الوقت لا يترك عدوك، دايما قاعد مع عدوك في الدكان وماشي معاه في الشارع وبيقضي له طلباته، يبقى الرجل ده محبته خالصة ولا محبته مزيفة؟ محبته مزيفة، لأنه لو كان حبيبي لعاد عدوي. وهي دي قاعدة الولاء والبراء، حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. فنحن لا نتصور في العقول أن يكون رجلا عدوا لي وأنت تدعم محبتي ثم تمد له يد الود. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، مهما كانت درجة القرابة، طالما صار عدوا لله ينبغي أن يقف المرء لهذا بالمرصاد، كما كان إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم حتى لو كان أباه. هي دي المقتضى، لأن ربنا أغلى، ينبغي أن يكون أعد علينا من آبائنا وأمهاتنا، فما بال بعض الناس يضع يده في يد الشيطان وهو عدو رب العالمين تبارك وتعالى. لله در الصحابة. وبهذا المثل أختم هذا الكلام. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمر من أكابر الصحابة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مريضا مرض الموت، ودخل عليه أبناؤه يعودونه في مرض، فحدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. مراتك عايزة تيجي عشان تسمع درس العلم والموعظة في المسجد، لا تمنعها، طالما أنها في نفس البلد مش هتركب مواصلات، مش هيحصل خلوة، مش هيحصل أي معاصي، اترك امرأتك تأتي فتشهد دعوة الخير في المساجد. أدي معنى الحديث، إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. أم واحد من ولاده قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، الدغل اللي هي زي الغابة، الأدغال اللي هي الغابات. فعايز يقول يعني ساعات الست اللي عايزه تصلي ولا بتاع، بس عايزه تروح تعمل اي حاجه كده ولا بتاع، تقول لك انا رايحه الجامع، خلاص زي اللي كان يقول الجامع رايح عند الخياطه، رايح عند الخياطه وتطلع بقى تعمل ايه مشاورها بقى اللي على مزاجها، بس واخده الخياطه حلو. كذلك ابن عبد الله بن عمر ما يقصد ان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعك، يقول انا امنع، حاشا لابن عبد الله بن عمر ان يكون هذا المعنى الذي اراده، لكن احب يقول له ايه؟ يقول له لا، انا اذا كنت انا عارف ان امراه لا تروح المسجد ولا يحزنون وتروح تعمل مشاوير او تهنبك وتعمل الكلام ده، لا انا همنعها حتى لو قالت انا رايح الجامع. هذا الذي اراده ابن عبد الله بن عمر. فلما قال هذه الكلمه كبر على عبد الله بن عمر ان يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان قصده، مهما كان قصده. لان المراه السعد مره جالي واحد عايز يطلع مراته، ليه يا سيدي عايز تطلع؟ قال لي عم الشيخ بتقول لي انت حيوان. قلت لها ازاي تقول الجزء في الكلمات ازاي تشتبه؟ قالت لي والله العظيم انا ما اقصد اشتبه، انا كنت عايز اقول له انت مش حاسس بي، واللي ما بيحبش الحيوان خلاص، فحبت تقول له عايزه تقول له انت مش حاسس بي، فقامت طالعه كده قالت له انت حيوان خلاص. فالمرات ساعات الواحد يحب يقول معني ومقلوب عليه، ما يعرفش يجيب اللفظ المناسب لمراده خلاص. فالمرات الساعه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما ايه لما يقول لا تمنعه، ام واحد واقف وبال وقال سامنع، مش يبقى ده صد رد بعرضه؟ ممكن اللي بيقول سامنع ده ما يقصدش عرض النبي عليه الصلاه والسلام، ما يقصدش يحط كلامه بالكلامه، لكن احنا لو النبي يبقى ازاي يتعارض يقول لا انا اقصد كذا وكذا وكذا، نقوم نقول له لا يبقى ما تقولش كده، قول كذا وكذا وكذا وما تقولش لا عارض صد رد. فعبد الله بن عمر لما سمع هذا الكلام من ابنه حصبه وسبه سبا شديدا ما سب احدا قبله قط بهذا السب، وقال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعه فتقول لنمنعهم، اخرج فلا اراك. حاول هذا الابن يدخل على ابوه بعد كده ابى ان يدخله عليه حتى مات عبد الله بن عمر ولم يدخل عليه هذا الولد، لم يدخل عليه هذا الولد. طيب انت ابنك ما بيصليش، ياكل معاك في معون واحد ليه ما تطردوش من البيت؟ ما بيصليش ولا بيعمل حاجه وماشي بهمك وماشي مع بنات وعامل كل حاجه وبتديله مصروف وبتلبسه كويس تديله مصاريف، الولد ده ينبغي ان يطرد لان هو هيطلع مش هيلاقي مأوى، يوم يرجع دليل. كيف تضيع الصلاه في بيتك ايها الرجل؟ حملك ثقيل، حملك تقيل جدا، هتحاسب الاول عن نفسك. خدت 10 على 10 ممكن تدخل النار بسبب ولدك، تدخل النار بسبب امرأتك. هتيجي انت وابنك طبعا الوقت بهمك تقوم نازل انت وهو لحد ما يستوفى العذاب، وبعدين تقوم طالع قابض على الوش هات الولد الثاني كان يصلي ليه؟ انزل انت وهو يغتصوا هما الاثنين وهم طالعين هات الولد الثاني، يفضل يب ويغتص ومش في بحر بقى ولا الكلام، يغتص في جهنم الحمر مع كل ولد يحاسب. فحملة تقيل، فأنا لا أظن أن أحدا وصلت به درجة المعزة تدخل النار عشانه، ما فيش حد غالي للدرجات أبدا إن تدخل النار عشانه. قال الله عز وجل في أمثال المجرمين عموما، قال عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي العيلة والقبيلة، وإذا ما كانش يا رب لكل كفي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، خذهم كلهم جهنم فالسنة ما تقولش. طب طالما ان حملك تقيل التقل ده كله وهتتحاسب عن دول كلهم، لماذا تركت شعائر الله واركان الاسلام تضيع في بيتك؟ الولد اللي ما بيصليش ومصر على هذا الصلاه ما ياكلش معاك في معون واحد ابدا، ولا يبيت معك في بيت واحد ابدا حتى يقوم امر الله عز وجل في هذا البيت. ربنا عز وجل لما ذكر الطلاق ان الرجل طلع مراته 3 مرات وبعدين اتجوزت واحد ثاني، اما الواحد الثاني مطلقه حس بذها الاولاني يرجعه خلاص. ربنا قال ايه بقى؟ قال فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. قال اذا كان عايز يرجعها ثاني ويعملوا البيت من اول وجديد، فاذا كانوا هيقيموا حدود ربنا يجب، مش هيقيموا حدود ربنا يتم. فاذا كان هذا في الطلاق فهو في الزواج لاول مره من باب اولى. فأنا لما بتجوز الستين الأول مرة إن ظن أن يقيم حدود الله يتزوج. علشان كده إحنا بنقول إن الشيطان له جولات في بيوتنا، فإذا كانت عداوته بينة فينبغي على من يريد النجاة غدا أن يحذر شراك الشيطان وفخوخه التي ينصبها لابن آدم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم عداوة الشيطان وأن يتقبل منا أعمالنا بأحسن ما كنا. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.